الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، الثقة وحسن الظن بالله سبيل النجاة، سبيل النجاة لمن اعتمد على الله، لمن التجأ إلى الله، لمن علق قلبه بالله، لمن قطع رجاءه في الخلق فلم يبق له رجاء إلا في الله. سبيل النجاة لمن تبرأ، لمن تبرأ من كل حول ومن كل اعتماد ومن كل توكل ومن كل استناد على غير الله. الثقة وحسن الظن بالله سبيل النجاة لمن لا يغيب عن باله أبدا قول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا، وحدك عليك، وحدك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. توكلنا عليك في جميع أمورنا، أسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدقوا في الاعتماد على الله، وأخلصوا في الأوبة والإنابة إلى الله، وأحسنوا في التوكل على الله، وتخلوا عن كل ما سوى الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر العباد بشرهم بما يسرهم في الدنيا والآخرة، بشرهم بما يسرهم، بشرهم بما يسعدهم، بما يفرحهم، بشرهم بما يبهج نفوسهم ويشرح صدورهم، بشرهم بصلاح أحوالهم، بشرهم بتفريج كرباتهم، بشرهم بقضاء حوائجهم، بشرهم بإجابة دعواتهم، بشرهم بمغفرة ذنوبهم، بشرهم برفع درجاتهم، بشرهم بعلو شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. هذه البشرى لمن أناب إلى الله، لمن اعتمد على الله، لمن التجأ إلى الله، لمن علق قلبه بالله، لمن قطع رجاءه في الخلق فلم يبق له رجاء إلا في الله. لهم البشرى، والبشرى العظيمة والبشرى الكاملة والبشرى الدائمة، لهم البشرى العظيمة والبشرى الكاملة والبشرى الدائمة، الذين صبروا على ربهم يتوكلون، يعتمدون عليه ويعتمدون عليه في كل صغير وكبير، ولا يستندون إلى أحد سواه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الذين صبروا على ربهم يتوكلون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن كان اعتماده على الله وتوكله عليه بعد هذه البشرى أي شيء يخاف؟ هو لا خوف عليه ولا حزن، لا خوف عليه ولا حزن في الدنيا والآخرة. فالذي بشره الله عز وجل، فالذي بشره الله عز وجل لأنه اعتمد عليه وتوكل عليه والتجأ إليه وتعلق به، أي شيء يخاف في هذه الحياة، في هذه الدنيا، أي شيء يهاب، من أي شيء يقلق؟ من أين يأتيه الخوف؟ من أين يأتيه القلق؟ من أين يأتيه الحزن والضعف والخور والخذلان والذل؟ وقد استند إلى الله. الذي من آوى إليه فقد آوى إلى ركن شديد، كيف يخاف؟ كيف يضعف؟ كيف يخذل؟ كيف يقلق؟ من استند إلى الله جل وعلا. الذي من اعتمد عليه فقد آوى إلى ركن شديد. الذين صبروا على ربهم يتوكلون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. كل أمر يستند فيه إلى غير الله فهو إلى خراب وإلى ضياع. انتبه يا عبد الله، هذا لا يحتاج إلى تفصيل، تفصيله لديك أنت. كم من أمر قلت فيه يا فلان يا علان وخبت وخذلت، هذا تفصيله عندك أنت أيها العبد. فكم من أمر استندت فيه إلى غير الله فخبت وخذلت. كل أمر يستند فيه إلى غير الله فهو إلى خراب وإلى ضياع. كل أمر يستند فيه إلى غير الله فهو إلى خراب وإلى ضياع، ولا أستحي من تكرارها عشرات المرات. كل أمر يستند فيه إلى غير الله فهو إلى خراب وإلى ضياع، وكل اعتماد وكل توكل على غير الله فهو إلى بوال وإلى زوال. كل توكل وكل اعتماد وكل استناد على غير الله فهو إلى زوال وإلى بوال. فمن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الناس مل. من اعتمد على ماله قل، من اعتمد على عقله ضل، من اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الناس مل. أما من اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ذل ولا مل. من اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا مل. يجب أن نتعلم كيف نعتمد على الله، كيف نستند إليه، كيف نفوض أمورنا إليه، كيف نلجئ ظهورنا إليه؟ كيف نسلم نفوسنا إليه؟ تعلم كيف نعتمد على الله عز وجل، كيف نركن إليه ولا نركن إلى غيره، ولا نركن إلى غيره أبدا. لا تستند على صحتك، لا تستند على قوتك، لا تستند على مالك، لا تستند لا على صحتك ولا على قوتك ولا على مالك ولا على علمك. لا تستند على علمك، على خبراتك، على مهاراتك، على لا تستند على عملك، على وظيفتك، على منصبك، لا تستند على جاهك وعزوتك، لا تستند على عشيرتك، فكل إلى زوال، كل إلى زوال. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الله وكفى بالله وكيلا، توكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله سندا، وكفى بالله معينا، وكفى بالله ظهيرا، وكفى بالله نصيرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا اعتمدت على الله حقا فلن تحتاج، إذا احتجت إلى معين، إذا احتجت إلى نصير، إذا احتجت إلى ظهير، فكفى بالله معينا، نعم العون إذا عز المعين. إذا احتجت المعين والظهير والنصير فكفى بالله، كفى بالله معينا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله ظهيرا. وخاصة إذا غلبك أمر، إذا اشتدت عليك الأمور، إذا عجزت، إذا غلبك الأمر وعز عليك الشيء وضاقت بك الدنيا، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد علي الرجل. فلما جاءه قال له ماذا قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ما معنى الحديث؟ إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا اشتدت عليك الأمور في هذه الحياة وضاقت بك الدنيا فلا حسب لك إلا الله، ولا كافي لك إلا الله. اعلم هذا، إن الله يلوم على العجز، يلوم على التقصير والتهاون والتفريط، يعني لا تكن مفرطا مقصرا متهاونا ثم تكون اعتمدت على الله، لا، هذا لا يصح. يلوم على العجز، على التقصير والتفريط والتهاون، فلا تكن متهاونا مفرطا مقصرا ثم تكون اعتمدت على الله، هذا كذب، هذه دعوة باطلة. عندما تكون مقصر ومتهاون ومفرط وتقول اعتمدت على الله فأنت كاذب في هذه الدعوة، أنت لست بصادق، أنت لست معتمدا على الله، أنت متواكل، أنت عاجز. العاجز الذي يلوم عليه الله عز وجل، انتبه، فإن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، الاحتياط والحذر والتيقظ والانتباه. فإذا كنت يقظاً منتبهاً حذراً محتاطاً وقلت اعتمدت على الله فهذا هو الصحيح، فهذا هو الذي يصح، أن تكون يقظاً حذراً محتاطاً منتبهاً ثم تقول اعتمدت على الله. فإذا غلبك الأمر وشق عليك واشتد عليك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هنا تأتي الكفاية وتأتي المعونة من الله عز وجل، نعم الحسب ونعم الوكيل. إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس. فإذا غلبك أمرا فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فمع الاحتياط والحذر والانتباه والتيقظ يكون اعتماد على الله عز وجل، ومع ذلك كله يكون ثقة في الله عز وجل، ثقة في الله عز وجل، وحسن ظن أنه نعم الحسب ونعم الوكيل. حسن ظن وثقة في أنه وكيلك وأنه حسبك وأنه كفيك، أنه لن ينجيك غير الله، لن يكفيك غير الله، لن يعطيك غير الله، لن يمدك غير الله، لن ينصرك غير الله، لن يهديك غير الله، لن يطعمك ويسقيك غير الله. رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يجب أن يكون هذا يقينك، وهذه ثقتك، وهذا ظنك بربك، رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. هذه الآيات في سورة الشعراء حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام.